ضعيف، هذا موجود في ضعيف سنة عندي. هذا بتشوفه قبل وفاتي. أولا أنه أنا ما كملته حقيقة، لكن عندي أشياء مجلدات إذا طبع ما في مجال للاطلاع في الملد يسمونه بشتام طالة وروحنا كتاب يحتمل سنتين سنتين ونص إلى الآن، إلى الآن مختصر الشمائل المحمدي جزء يعني 200-250 صفحة، راح يصير 3 سنوات. شكراً هذه مرسي جداً. أيوة أيوة مواقب وجهل، وهالمطابع الجديدة هذه ما فيها ناس متمرسين متمرين عليها، فبيتعلموا على كيسنا نحن على حسابنا، وبعدين نحن بدنا نعلمهم في التصوير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.